ما يمكن أن يطلبه الإنسان بالأعمال الصالحة من الدنيا هو الجاه ويعني التعظيم ونحو ذلك. لذلك خص هذا الأمر وهو الرياء ثم عم. لذلك الأحاديث الأولى قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهذا وجه إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن الرياء نوع من الشرك كما سيأتي تفصيله الآن إن شاء الله من كلام المصنف. وكذلك: لا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي لأمرين: الأمر الأول أنه يخفى على الناس، في هناك شرك ظاهر مثل السجود لصنم شرك ظاهر، لكن هذا الأمر خفي، ظاهر الإنسان أنه في عبادة في صلاة. الأمر الثاني أنه قد يخفى على نفسه أيضا، قد يظن الإنسان أنه مخلص وهو في الحقيقة مدخول في نيته. كيف يعرف ذلك؟ يعرف ذلك أنه في علامة للمخلص، وهي تأثير مدح الناس وقدحهم، فإذا مدحه الناس عمل في الطاعات، وإذا قدح فيه الناس سخط، وجعل لكلامهم وزنا فيما يتعلق بأعماله الصالحة، فإذا ما أثنوا عليه ازداد واستمر، وإذا لم يثني عليه أحد ترك العمل. هذه علامة غير المخلص. ولا يعني ذلك أن الإنسان لا يتأثر بالمدح، لا، ما الإنسان يتأثر، لكن لا لدرجة أن يترك العمل لأن الناس لم يمدحوه مثلا أو لم يثنوا على عمله الصالح. لذلك سماه النبي عليه الصلاة والسلام الشرك الخفي، لأنه يخفى على الناس أولا، وقد يخفى على الإنسان نفسه ثانيا. والباب الثاني أعم، فهو من باب عطف العام على الخاص، لأنه قال: إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وذكر الحديث الشهير قول النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. والخميصة والخميلة نوع من الألبسة يعني الفاخرة. كيف عبد؟ لماذا عبد؟ قال: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. فرضاه وسخطه وميله وحياته مرتبطة بالمال، وهذه حقيقة العبودية. فالعبودية هي الطاعة والحب والميل، وأن يتبع رضاه رضا المعبود، وسخطه سخط المعبود، يحب ما يحبه معبوده ويسخط ما يسخطه معبوده ولا يرضاه. فإذا توجهت هذه الأشياء إلى شيء من أمور الدنيا فهذا كأنه عبد. لذلك سماه النبي عليه الصلاة والسلام عبد الدينار، لأن هواه تبع للدينار والدرهم. تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش، هذا دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أنه تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش، يعني إذا أصابه شيء من الشوك دعا، دعا النبي عليه الصلاة والسلام ألا يخرج منه الشوك. ثم ذكر المثال النقيض لعبد الدينار، قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، في مجاهد في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدمه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. يعني ليس من اهتمامه وأولوياته الشرف في الدنيا أو الرفعة في الدنيا، همه خدمة الدين في أي موضع كان. كان في الحراسة فهو في الحراسة، إن كان في الساقة، والساقة يعني آخر الجيش، كان في الساقة. والمقصود أنه في همه ويعني مقصوده خدمة الدين وليس العلو في الأرض والرفعة

ونحو ذلك. فقال الشيخ هنا: إذا كانت إرادة العبد كلها لهذا المقصد لم يكن لله إرادة، فهذا ليس له في الآخرة نصيب، بل هو على خطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لم يتعلمه إلا لينال به نصيبا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة والعياذ بالله، يعني رائحة الجنة، وهذا أمر خطير. الحالة الثانية: عمل لوجه الله ولأجل الدنيا في نفس الوقت، فهذا عمله صحيح لكنه ينقص من أجره بقدر نيته الدنيوية، ولها صور كثيرة جدا. مثل من أبسط صورها مثلا أن ينوي الإنسان في ذهابه إلى المسجد مشيا على الأقدام أجر المشي مع الرياضة، فهذا نوى أمرا دنيويا مباحا وهو الرياضة، وقرنه بعمل أخروي وهو المشي للصلاة، فإنه يؤجر لكن ليس كأجر من محض النية للعبادة. قل مثل ذلك في من صام بنيتين: نية التخفيف من الطعام ونية الصيام. قل مثل ذلك في من طاف حول الكعبة بنية الرياضة ونية الطواف، وهكذا. فمن دمج وقرن بين نية دنيوية ونية أخروية فعمله صحيح، ولكن ينقص من عمله من أجره بمقدار تلك النية الدنيوية. أما الحالة الثالثة: مخلص لله عز وجل في عمله لكن يتقاضى مالا ليسير به أموره، لأنه ما يستطيع أن يتفرغ ويترك أهله جوعا، فلا بأس أن يأخذ مالا يستعين به على الطاعة، فهذا لا بأس به. على تفصيل عند الفقهاء في مسألة الإجارة، أنه لا عند كثير من الفقهاء لا يأخذ أجرا على عمله، لكن له أن يأخذ جعلا أو رزقا من بيت المال. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء لتحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أتدري ما الفتنة؟ فتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآية: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: تلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان، الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والكفر. ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الآيات. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله: أحكم الجاهلية يبغون. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليه الصلاة والسلام: حتى يكون حوار تبع لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشافعي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: فتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة، فقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكمان إليه، فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافعا إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، والثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية، الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الرابعة تفسير حكم الجاهلية يهود، الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى، السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب، السابعة قصة عمر مع المنافق، الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فقد اتخذوا أربابا من دون الله. قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. ووجه ما ذكره المصنف ظاهر، فإن الرب والإله هو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي، وهو الذي يؤمن له ويعبد وحده لا شريك له ويطاع طاعة مطلقة فلا يعصى، حيث تكون الطاعات كلها تبعا لطاعته. فإذا اتخذ العلماء والأمراء على هذا الوجه وجعل طاعته هي الأصل وطاعة الله ورسوله تبعا لها، فقد اتخذهم أربابا من دون الله يتألهم ويحاكم إليهم ويقدم حكمهم على حكم الله ورسوله، وهذا هو الكفر بعينه، فإن الحكم كله لله كما أن العبادة كلها لله. والواجب على كل أحد أن لا يتخذ غير الله حكما، وأن يرد ما تنازع فيه الناس إلى الله ورسوله، وبذلك يكون دين العبد كله لله وتوحيده خالصا لوجه الله. وكل من حاكم إلى غير حكم الله ورسوله فقد حاكم من الطاغوت، وإن زعم أنه مؤمن فهو كاذب. فالإيمان لا يصح ولا يتم إلا بتحكيم الله ورسوله في أصول الدين وفروعه وفي كل الحقوق، كما ذكره المصنف في الباب الآخر: فمن حاكم إلى غير الله ورسوله فقد اتخذ ذلك ربا وقد حاكم إلى الطاغوت. نعم، هذان البابان يتعلقان بأمر مهم جدا له علاقة بالتوحيد، وهو الطاعة، فإن الطاعة تبع للإيمان، وعلامة المؤمن حقا هو طاعة ربه سبحانه وتعالى. وبمقدار ما تقل طاعة العبد لربه سبحانه وإعراضه عن ربه وطاعة غيره وطاعة من حد الله ورسوله، بمقدار ما يدل على قلة إيمانه. لذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهما أبو بكر وعمر ولا شك أنهما لا يخالفان النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك شنع ابن عباس على من قال بذلك، فما بالكم بمن هو دون أبي بكر وعمر. كذلك قول الله سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخاذهم أربابا هنا ليس المقصود به السجود لهم أو الصلاة لهم، وإنما قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال: فتلك عبادتهم. فجعلهم أربابا من دون الله لمجرد أنهم يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، وذلك لأنه معلوم أن النصارى بعد تقادم الزمن عليهم أصبحت الرهبان والقساوسة يبدلون في دينهم ويحذفون ويضيفون، وأصبحت تعقد هناك مجامع مثل مجمع نيقية الشهير الذي عقده قسطنطين لما تنصر في القرن الرابع الميلادي، يعني بعد عيسى عليه السلام بأربعمائة سنة تقريبا، وحذفوا وبدلوا وحذفوا أشياء وأضافوا أشياء. لذلك قال عنهم ربنا سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لأنهم يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله. كذلك الآية التي قال الله عز وجل فيها: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذه الآية العظيمة فيها تحذير شديد من الإعراض عن التحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى. وذكر المصنف هنا سبب نزول هذه الآية، وذلك أن رجلا من المنافقين تخاصم مع رجل من اليهود فأرادوا أن يتحاكموا، فاليهودي مع أنه يهودي اختار التحاكم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم أنه عادل وأنه لا يأخذ الرشوة فيغير حكمه. المنافق يبدو أنه هو الذي عليه الحق، فخشي إذا ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يعني لا يستطيع أن يتلاعب، فاختار أن يتحاكم إلى اليهود، تخيل، وهو يدعي الإسلام. قال: لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق، قالوا لا، ما صار اتفاق بينهم، قالوا حل وسط، نذهب إلى شخص ثالث. فذهبوا إلى كاهن من جهينة، فنزل قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون، هذا المنافق، أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالطاعة مرتبطة بالإيمان، وكلما ازداد إيمان العبد كلما ازدادت طاعته، وكلما ازدادت محبة العبد كلما ازدادت طاعته. أما من يدعي حب الله سبحانه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا أتى إلى التطبيق لا طاعة. بعض الناس يتغنى بالقصائد في المدائح النبوية ويعقد الموالد ويعني يسرد القصائد والمدح في النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا ما جاء أمر من النبي عليه الصلاة والسلام تجده أول من يعصي أمره، حتى إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم هيئته ربما كرهها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا أدري ما هذا الحب، يعني كيف تدعي حب النبي عليه الصلاة والسلام وأنت تعصيه؟ الحب ليس بالدعاوي وليس بالكلام، الحب والانقياد والعباد عبادة الله عز وجل هي بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أطعته قل ما شئت بعد ذلك من المدائح، والنبي عليه الصلاة والسلام أهل لكل مدح، والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه سيد البشر، لكن الاكتفاء بالكلام وأنا أحب الله وأنا أحب الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول كذا وكذا، فإذا أتينا للتطبيق لا تطبيق لا طاعة، فهذا يعني أمر غريب. نعم تفضل. لله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. الآية. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن معمر بن طاووس عن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يتفضل من سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، استشار لذلك فقال: ما فرق هؤلاء؟ قال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى.